المنى ضع بصمتك، ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم مع الثبات على الدين، وهو الجزء الثاني من حلقتنا التي تحدثنا فيها عن وسائل الثبات على الدين، وكنا نتحدث عن أقوام دخلوا في الإسلام وحصل لهم نوع من الابتلاء لأجل أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من عبادة غير الله تعالى، سواء كانوا هندوس أو بوذيين، أو ربما كانوا أيضا أتباع لبعض الأديان السماوية السابقة كالنصرانية أو اليهودية، وقع عليهم شيء من البلاء واستطاعوا أن يثبتوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. صاروا جبالا في الثبات على هذا الدين. كيف ثبت أمثال هؤلاء؟ وكيف استطاعوا أن يتمسكوا بدينهم؟ ما هي الأشياء التي أعانتهم فعلا على أن يثبتوا؟ كنا ذكرنا لكم في الحلقة الماضية عدد من الأمثلة، كان عندنا عدد من المقابلات مع إخوة استطاعوا فعلا أن يثبتوا. بعضهم كان من علية القوم ومن كبار الأسر في بلده، ومع ذلك ابتلي واستطاع أن يثبت على الدين، حتى جعل الله تعالى له بعد ذلك الصلاح في حياته وإن شاء الله تعالى بعد مماته. كيف يستطيعون أن يثبتوا أمثال هؤلاء؟ ما هي أنواع البلاء التي تنزل بهم؟ ما هي الوسائل التي نستطيع نحن أن نضع فيها بصمتنا في تثبيتهم على دينهم؟ ليست القضية أن نثبت نحن فقط، بل أيضا أن نثبت غيرنا ممن يدخل في الإسلام وربما فارق أهله وبلده وزوجه ووطنه وماله أحيانا ووظيفته في سبيل أنه أسلم. كيف يكون لي أنا وأنت بصمة في تثبيته على دينه؟ ذكرنا لكم شيئا من ذلك في الحلقة الماضية، واليوم أيضا معنا تقارير مهمة مؤثرة سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. تعالوا اليوم نضع بصمتنا في الثبات على الدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنه الثبات على الإسلام، إنها الحياة في طاعة الله والعيش في جنة رضا، إنها حلاوة الإيمان. أقوام ثبتوا على الإسلام رغم الابتلاء، فعظم الله أجورهم وثبت قلوبهم. فما عوامل ثباتهم؟ وكيف نقف معهم؟ وما العبر والدروس من حياتهم؟ كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في الجزء الثاني من حلقتنا ضع بصمتك في الثبات على الدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبتيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني أثبتوا على الإسلام مهما أصابكم من فتنة، مهما أصابكم من بلاء، فإن كل هذا بأجره عند رب العالمين. نحن نحييكم من استديوهاتنا في إقرأ كما تعلمون. أحيي الجميع في كل العالم الذين يتابعونا في قناة اقرأ. يمكنكم متابعتنا أيضا عبر صفحة قناة اقرأ في الفيسبوك، أيضا عبر اليوتيوب الخاص بقناة اقرأ. تراسلوننا الآن على فيسبوك قناة اقرأ لنقرأه الآن. أيضا يمكن أن تراسلونا على إيميل القناة، نقرأ بإذن الله تعالى رسائلكم ونستفيد منكم بإذن الله. بارك الله فيكم. نرحب بسليمان. سليمان مسلم من زمان ولداري مسلمان أخونا عبد الرحمن. مرحبا عبد الرحمن، بارك الله فيك. عبد الرحمن يعني أسلم من كم سنة عبد الرحمن؟ تقريبا 9 سنوات. 9 سنوات الحمد لله. اللهم كم عمرك الآن؟ عمري 25. 25 هو أسلمت وعمرك 16؟ هنا أسلمت أم في الفلبين؟ أسلمت في الفلبين. أسلمت في... أوه إذن لابد أن نسمع قصتك إن شاء الله تعرف الحلقة. معنا أخونا زياد أسلم قبل شهر تقريبا. زياد زال الله خير أسلم على يده. زياد العفيف أسلم على يده عدد من الناس. سنحاول نتحدث عن، احنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن الابتلاء عموما، عن دعوة الناس إلى الإسلام. تحدثنا أيضا عن قوة دخول الناس في الإسلام. يعني يا جماعة اليوم الإسلام هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا في العالم. بل إنني سألت عددا من النصارى، كنت أقول له هل تذكر في حياتك أن قسيسا دخل في الإسلام؟ فيقول لي نعم، في كثير من القساوسة دخلوا في الإسلام، ليسوا نصارى عاديين بل هم قساوسة، يعني كان أسقفا في كنيسة أو كان ربما معلما للإنجيل ونحو ذلك، ثم تأثر وعرف الحق ودخل في الإسلام. فلما دخل في الإسلام صار يؤمن بعيسى ويؤمن بمحمد عليهم الصلاة والسلام، يؤمن بجميع الأنبياء. لأن يا جماعة الذي يدخل في الإسلام لا يقول له الإسلام أكفر بنبي الله عيسى، أكفر بنبي الله موسى، أكفر بجميع الأنبياء وآمن بنبي واحد فقط، لا. بل إذا دخل في الإسلام يكون كما قال الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال الله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفر، يؤمن بكل الأنبياء. فهو إذا دخل في الإسلام أصبح الآن مؤمنا بعيسى. أنا ما كفرت بك يا عيسى، أنا آمنت بك الإيمان الحقيقي الذي جئت به. أنا مؤمن أيضا بمحمد عليه الصلاة والسلام، مؤمن بعيسى، مؤمن بموسى، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. لا يمكن يكون في تفرقة بين هؤلاء الرسل، أعني في الإيمان بهم. ما أقول أنا والله أؤمن بمحمد لكن أنا والله أشك في إيماني بعيسى، لا، أو أشك في إيماني بموسى، لا، بل كل الأنبياء جاءوا بدين واحد، وهذا قد تقدم معنا في الحلقة الماضية. كذلك ذكرنا في الحلقة الماضية أنواع الناس في الدخول في الإسلام. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإسلام، منهم من صدق وآمن مثل بلال مثلا، عمار بن ياسر كذا، وتحملوا البلاء، ومنهم أقوام أسلموا لكن ما تعرضوا لبلاء كبلاء بلال. يعني بعض الصحابة كانوا في مناعة من قومهم، كانوا تجارا، لم يكونوا عبيدا مماليك، وبالتالي ما كان يأتي أبو جهل يستطيع يضربه. من أنت حتى تضربني؟ أنا نفسي عندي حرس وعندي، ما تستطيع أن تعتدي علي. فكان الصحابة منهم من آمن وعذب وابتلي، ومنهم من آمن ولم يقع عليه ما يقع على غيره، منهم من صدق في داخله لكن لم يستطع أن يجهر بالإيمان خوفا من أن يبتلى وبقي على عبادته للأصنام، كما كان أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ليش ما تؤمن؟ مدام أنت في قلبك تقول هو خير أديان البرية دينا، ليش ما تؤمن؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هو خايف من البلاء، ما عنده قدرة على الثبات، يقول أخاف أني أبتلى، يسبونني ويلعنونني ويلومونني، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقد تقدم معنا قصته في الحلقة الماضية. إذن الناس تنوعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقوام أسلموا، أقوام كذبوا، أقوام في داخلهم عندهم قناعة لكن لم يستطيعوا أن ينتصروا على الحياة وعلى ظروفها وعلى قومهم وعلى الابتلاء، وبالتالي بقوا على دين قومهم. هؤلاء أنواع، وكلهم عند الله تعالى كل له حسابه. ذكرنا لكم أيضا أن الإنسان عندما يبتلى في سبيل الله سبحانه وتعالى، عندما يعني يقع عليه شيء من البلاء، يعلم أنه مأجور على ذلك. وذكرنا ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 يؤتون أجرهم مرتين. يعني إذا هو في حياته عمل 1000 حسنة يوم القيامة يجعل الله تعالى له 2000 حسنة. يعني إذا صلى صلاة ظهر واحدة يكون كأنما صلى صلاتين، إذا حج حجة واحدة كأنما حج حجتين، تصدق بدرهم كأنما تصدق بدرهمين. 3 يؤتون أجرهم مرتين. وذكر منهم صلوات ربه وسلامه عليه، ذكر منهم ورجل آمن بنبيه ثم آمن بنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، صدق بالنبي السابق، فلما علم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أو بعث نبينا صلى الله عليه وسلم جاء وآمن أيضا مثل ما فعل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن سلام كان يهوديا يؤمن بموسى وعيسى، فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهاجر إليها وجاء ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم وجه نور ويسر وسماحة، واضح هذا الوجه ليس وجه إنسان يكذب علينا. فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله مسائل، قال له: ما أول طعام أهل الجنة؟ بما ينزع الرجل الغلام إلى أبيه أمه؟ سأله عدد من المسائل، ثم قال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالآن عبد الله بن سلام آمن بنبيه الذي كان قد بعث إلى قومه من قبله، ثم لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه فيكون قد أطاع قول عيسى عليه السلام لقومه ومبشرا برسول يأتي من بعدي. ما دام هذا الرسول اللي قال لنا عيسى آمنوا به، إذن خلاص أنا أؤمن بك. وهذا ليس أمرا غريبا يا أخي. أنت الآن لما يكون عندكم مثلا معلم في حلقة لتحفيظ القرآن وقد تعلقتم به ويعني عرفتم صدقه وأمانته وأنه ناصح لكم، ثم هذا المعلم مثلا قضى الله أن يترككم أو أن يموت أو كذا، فقال لكم: يا أبنائي أنا ماذا كنت أعلمكم؟ قل: كنت تعلمنا كتاب الله تعالى. كنت أدعوكم إلى ماذا؟ تدعون إلى الصدق والأمانة والصلاة والزكاة وبر الوالدين، كنت تربينا يا أستاذ على هذا؟ فيقول: نعم، لكن قضى الله علي الآن أن أفارقكم، لكن أبشركم سيأتيكم معلم آخر يدعوكم إلى ما أنا أدعوكم إليه، يدعوكم إلى تعظيم كتاب الله، يدعوكم إلى الكتاب والسنة وقراءة القرآن، وبنفس الذي كنت أنا أدعوكم إليه من البر والإحسان هذا المعلم الآخر سيدعوكم إليه. ثم ترككم وذهب، ثم جاءكم المعلم الآخر وذكر لكم صفات له. قلتم: يا أستاذ طيب كيف نعرف المعلم الآخر؟ قال: المعلم الآخر صفته كذا وشكله كذا وطوله كذا وله علامة في جسده كذا، واسألوه ثلاثة أسئلة لا يعرفها إلا هو، إذا أجابها هو معلمكم. فبينما أنتم بعد يوم أو يومين إذ أقبل إليكم معلم له جلالته وقدره فجلس، فقلتم: تعالوا ننظر في الصفات، فإذا الصفات تنطبق على هذا المعلم الجديد، وإذا بالأسئلة التي أمرتم أن تسألوه فعلا الرجل يجيبها إجابة تامة، عندها توقنون في أنفسكم أن هذا المعلم هو المعلم الذي بشرنا به المعلم الذي قبل. فهمتم قصدي؟ فهنا الذي يأتي لهذا المعلم ويتبعه هو في الحقيقة لم يكفر بذلك المعلم، ولم يخن ذلك المعلم، ولم يعني يتنقص المعلم الأول، كلا، بل ازداد طاعة للمعلم الأول وازداد تبجيلا له، لأن المعلم الأول هو الذي قال اتبعوا المعلم الثاني. فلما يأتي إنسان مثلا ويؤمن بعيسى عليه السلام ويؤمن أنه نبي من عند الله تعالى وأن عيسى يأمر بالصدق والعفاف ورحمة الخلق والإيمان بالله وينهى عن الفحشاء وعن شرب الخمر وعن الضلال إلى آخر ذلك، ثم عيسى عليه السلام فارق قومه وبشرهم أن الله تعالى سيبعث إليهم رسولا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهذا موجود أيضا التبشير بنبينا عليه الصلاة والسلام موجود في نسخ من الإنجيل، ثم فارق عيسى قومه ولبثوا زمنا ثم بعث نبينا عليه الصلاة والسلام، عندها أقبلوا إليه ونظروا في الصفات، إذا انطبقت هذه الصفات عليك معناه أنك أنت النبي الذي أمرنا في الحقيقة باتباعك، وبالتالي نحن مأمورون بالعلاقة معك. طبعا نحن تكلمنا في الحلقة الماضية عن العلاقة بين عيسى عليه السلام ومحمد عليه السلام، عن كيف الطرق التي نستطيع نحن بها أن نؤثر في النصارى. النصارى كما تعلمون يعني يخالطوننا منهم أقرباء للمسلمين، يعني أحيانا يكون خالك نصراني، يكون أخوك أحيانا نصراني إذا كنت أسلمت وهو لم يسلم، أحيانا تكون الأم نصرانية وزوجها مسلم، وبالتالي أخوال الأولاد نصارى. إذا نحن عندما نتكلم عن النصارى لسنا نتكلم عن قوم بعيدين، نتكلم عن قوم هم ربما أقرباء لنا، هم شركاء لنا في الوطن، هم جيران لنا في مساكننا، هم زملاء لنا في أعمالنا. ربما نتكلم الآن نحن نخاطب إخواننا نتكلم عن نصارى وهو جالس، أنا أكاد أجزم أنه موجود الآن، جالس وأمه بجانبه نصرانية، أو تكون الفتاة جالسة وقد أسلمت وأبوها لا يزال عن نصرانيته مثلا. نحن لا نتكلم عن قوم غرباء، كيف ينبغي أن نتعامل مع هؤلاء؟ كيف ينبغي أن يعني يكون لنا نوع من التقريب لهم إلى الدين. إذا دخل المسلم في الإسلام، إذا دخل الرجل أو المرأة في الإسلام وترك دينه السابق، سواء كان دينا نصرانيا أو يهوديا أو كان دينا بوذيا أو كان دينا هندوسيا، كيف يستطيع أن يتعامل مع المجتمع إذا أصيب بشيء من البلاء؟ الابتلاء يعني سنة لله تعالى في خلقه، سنة أقصد أنها طريقة، كما قال الله جل وعلا: وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. ما وهنوا يعني ما تقاعسوا وقالوا يا ربي تعبنا من الجهاد، تعبنا من البلاء، خلاص بنترك الدعوة، لا، فما وهنوا. رجال أشداء، الوهن هو الضعف، كما تقول مثلا والله هذا الرجل كبر في السن حتى أصابه الوهن، كما قال زكريا عليه السلام: ربي إني وهن العظم مني، يعني ربي ضعف العظم مني. فيقول الله تعالى هنا: فما وهنوا لما أصابهم. رجال أشداء قاتلوا في سبيل الله ونصروا الدين، ومهما جاءهم من بلاء ما وهنوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ما قالوا خلاص نطيعكم، ما تريدون نصلي نترك الصلاة، خلاص أنتم تعذبوننا لأننا مثلا نحجب نساءنا، خلاص يا امرأتي بلاش حجاب، أنتم تعذبوننا لأننا لا نشرب خمر، خلاص جيبوا الخمر نشرب، لا. فما وهنوا لما أصابهم. رجال أشداء في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان الصابرين، لماذا ما قال والله يحب المؤمنين مثلا؟ ما هم مؤمنين يا الله. قال والله يحب الصابرين، دلالة على أنه أصابهم إيش؟ ابتلاء، وبالتالي صبر، وصفهم بالصبر، يحب الصابرين. قيل له: ترى أنت بسبب إسلامك سنفرق بينك وبين أولادك، والله ما تشوفهم بعد اليوم. فصبر. ولنا اليوم أيضا قصة، يعني تقرير مع رجل أسلم فعارضه أولاده وزوجته وفارقوه، يقول: والآن صار لي أكثر من 20 سنة لم أرهم وهم معي في البلد نفسه. وترى يا جماعة بالمناسبة، الولد حبة القلب وثمرة الفؤاد وفلذة الكبد، ومن يعني ذاق لذة الولد وأنسه ويعني وتعلق القلب به ثم فرق بينه وبين ولده يجد لذلك موجدة عظيمة. أحيانا يقال بنفرق بينك وبين أموالك، بينك وبين وظيفتك، لكن بيني وبين عيالي، ممكن يفرق بيني وبين زوجتي لكن ألقى غيرها، أجد غيرها، لكن عيالي اللي هم من قطعة من لحمي، ومع ذلك فرق بينهم وكان له قصة عجيبة سوف نذكرها إن شاء الله لكم والإخوة الكرام. ليس نذكرها بل نعرضها لكم فيديو بعد هذا الفاصل القصير. بينهم كن أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر وإسرافنا في أمرنا وكفر سيئاتنا. فهم ارتبطوا برب العالمين بدعائهم لأجل أن يثبتهم الله تعالى على دينهم. أنا ودي أسمع منكم لا حتى لا أخذ الكلام عليكم. سليمان نأخذك بعد قليل، أنت ضيفنا الدائم. عبد الرحمن كيف حالك؟ الحمد لله. إن شاء الله بخير. الحمد لله. شكرا. أنت من الفلبين؟ نعم، في الفلبين. من أي مدينة في الفلبين؟ أنا من مدينة باكولود. باكولود قريبة من مانديناو؟ لا، في وسط الفلبين. فصل قريبة من مانيلا؟ في بيسايس. آها، ليست يعني ليست بلدة فيها مسلمون كثير؟ لا ليس. كل أهلك غير مسلمين؟ أهلي الحمد لله الآن أسلم. أسلم يعني. طيب أنت أسلمت عمرك 16 سنة؟ نعم. كنت يعني صغيرا؟ أي نعم. كيف كنت، أي صف تدرس؟ أدرس في السنة الثانية في الثانوية. في الثانية الثانوية. طيب كيف، من دعاك للإسلام وأنت صغير في السن؟ أنا كنت مساعد القسيس في الكنيسة. أوه، وعمرك 16 سنة؟ نعم. مساعد القسيس؟ نعم. ها، وكان أخي الكبير داعيا في الإمارات. داعية إلى الله؟ نعم. يعني أخوك الكبير أسلم قبلك؟ أسلم قبلي ب5 سنوات. طيب لما أسلم أهلك عارضوه أم تركوه؟ لم يتركوا، بس هؤلاء يقولون أن إذا كان الإسلام أحسن لك أي اتبعها ولا تترك. نعم، لكن أهلك كانوا يعاملونه معاملة جيدة، يرسلوا إليهم أموالا كذا؟ لما أسلم أخي الكبير هو ذهب إلى مركز الدعوة واستفسر منهم وقالوا اذهب إلى المعهد وتدرس ما هو الإسلام إيه نعم، لكن أنا أقصد عبد الرحمن لما أسلم هل أهلك عارضوه وصرخوا به وحاولوا أن يجعلوه يعود إلى دينه، أم قالوا له as you like، إذا تريد تسلم أسلم إذا تريد؟ أهلنا قالوا ما عندنا مشكلة، مشكلة في الإسلام، في الإسلام المهم أنت جيد يعني في تكون جيد في دراستك وفي أمورك. نعم. طيب أنت كنت مساعد للقسيس وعمرك 16 سنة. نعم. وإيش كنت تعمل يعني تساعد القسيس كيف يعني؟ الترتيب الكنيسة. كنيسة وكمان مساعدته أثناء القداس. قداس. نعم. كيف القداس؟ ماذا يعمل؟ هو كان يخطب يعني أمام الناس. بأسلوب معين. نعم. اخطب لنا شوية. اعمل كما يعمل يعني. الآن نسيت الكيفية. طيب. كيف كان يلحنها تلحينا؟ نعم. كيف يعني أعطينا مثال خلي المشاهدين. مثلا يقول أمام الناس. أيوة. أن مكتوب عندنا في الكتاب يقصدون المسيح. الكتاب المسيحيين. آه ها. ويقرأ أمامهم وناس يسمعون بس. يقرأوا كيف؟ يقول مثلا. مثلا وعيسى ذهب أم يلحنها تلحينا يعني هل يرتل ترتيلا لا لا كأنه يتغنى بس كأنه بها؟ يقرأ بس عادي. آها طيب فكيف قررت أن تسلم؟ أخي الكبير هو كان داعيا في الإمارات أمرني أن أذهب إلى المركز الدعوة وآتي بالكتيبات من الإمارات هو أرسل كتيبات يعني جميل ها وقال لي تمشي مع أولادي إلى المركز دعوة فلما جئت إلى مركز دعوة أحد أتاني ودعاني إلى الإسلام ما شاء الله بعد ذلك أسلمته الحمد لله أهلك لم يعارضوك أهلي لم يعارض في هذا الأمر ما عارضوا يعني لم يعترضوا عليك لم يقولوا لك لا تسلم لا. والآن أهلك أسلموا؟ الحمد لله أمي أسلمت وإن شاء الله ستأتي في تحج حج إن شاء الله ما شاء وأبوك؟ أبي توفي يعني آها توفى إخوتك الباقون؟ إخوتي بعضهم أسلموا وأكثر أسلموا وفي باقي إن شاء الله يهديهم قسيس باقي قسيس نعم أسأل الله أن يفتح على قلبه يا رب العالمين طبعا سبحان الله يعني دخول الإنسان في الإسلام وعدم تعرضه لبلاء بلا شك أنه يعني نوع من أنواع الذين يسلمون بعض الناس يسلم ويتعرض لأنواع من البلاء بل أحيانا بعض الناس يصيبه البلاء منذ صغره أن لا إله إلا إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين بلا شك حقيقة أن مثل هذه العبرة التي نسمعها من الأخت طبعا هي كان اللقاء طويلا منذ أن كان عمرها 9 سنوات رماها أهلها في الدير في اليونان وذهبهم إلى أمريكا وبقيت في هذا الدير عملت يعني كما ذكرت هي كانوا يتعبونها بالعمل وما شابه ذلك حتى هربت هي من الدير ولم تستطع أن تبقى فيه ثم عادت إلى بلدها وكان لها مكان وبلا شك أن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا أصاب منه يعني ابتلاه وإن الله يريد بالعبد درجة في الجنة فلا يبلغها بعمله فلا يزال الله تعالى يصيبه بأنواع البلاء حتى يرفعه إلى تلك الدرجة الله جل وعلا يتعامل مع عباده برحمة وبحكمة جل في علاه وإن ابتلاهم الله سبحانه وتعالى فهو يبتليهم لأجل أن يغفر لهم ذنوبهم ويضاعف لهم حسناتهم. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياه على الخير والهدى. من معنا يا شباب؟ أخي هاني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي هاني، مرحبا بك، حياك الله. مرحبا بك. الله حياة. حديثنا كما تعلم عن ضع بصمتك في الثبات على الدين، وكيف أن بعض الناس ربما يدخل في الإسلام، يدخل في الإسلام من أي ديانة كانت يعني، لكن يهتدي إلى الدين الحق ثم يصيبه أنواع من البلاء أحيانا، إما في وظيفته، إما في جسده أحيانا، إما في أولاده، إما في ماله، في غير ذلك. هل عندك أخي هاني يعني شيئا حول هذا الموضوع؟ نعم، يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن في مصر في مقاومة التمصير، ونعمل في هذا المجال منذ سنوات عدة. نعم. ويعني قابلنا شباب وبنات كتير ربنا سبحانه وتعالى هداهم للإسلام عن طريق المرصد الإسلامي لمقاومة التمصير أو غيره. منهم أو أغلبهم إن لم يكن كلهم تعرضوا لمضايقات ومشاكل وأزمات، سواء كان الناس اللي أسلموا وسواء كان الناس اللي تم الإسلام على أيديهم. طيب تعطيني شيئا ما كانوا يتعرضون له ومع ذلك ثبتوا على الدين كمثال؟ والله الأمثلة كتير، يعني لو قلنا مثلا أشهر الأمثلة أختنا وفاء قسطنطين اللي احنا ما نعرفش هي فين إلى الآن، هل هي حية أو ميتة. أختنا كمالية شحاتة اللي احنا برضو ما نعرفش هي فين إلى الآن، وكذلك بقى غيرهم من اللي عذبوا وأوذوا، منهم اللي اتحطوا في الدير وربنا سبحانه وتعالى نجاهم. طيب أخي هاني، إيش الطرق اللي كنتم تبذلونها، إيش البصمة يعني التي كنتم تبذلونها لمساعدتهم على الثبات على الدين، سواء الأخوات التي ذكرت أو غيرهم يعني؟ والله هي البصمة كانت قبل إسلامهم عن طريق دعوتهم بالموعظة الحسنة، ثم بعد إسلامهم عن طريق الآتي. أولا نوفر لهم المكان اللي نقدر نقويهم فيه، لأنهم بيبقوا مطاردين طبعا، وده كان بيمثل خطورة شديدة علينا وعليهم. نوفر لهم نوعية معينة من الناس اللي يبقوا قادرين يتعاملوا معاهم، لأن دي نقطة مهمة أحب أوضحها من خلال تعاملي مع المسلمين والمسلمات الجدد، إن هم لما بيدخلوا في الإسلام ما بيكونوش لسه عارفوا كل معاني الإسلام وكل أخلاق المسلمين. نعم. فبيكون فيهم شيء من السلبيات، فمن أهم البصمات اللي أحسنت. ينبغي أحسنت ينبغي مراعاة هذا معهم يعني. من أهم الأمور ينبغي مراعاة ذلك، فلابد إن إحنا لما يكون في ناس هتقعد معاهم ضروري إن يكون الناس دول لهم طبيعة خاصة، طبيعة تستطيع إنهم يحتووا هؤلاء هذه النوعية من البشر. أحسنت. وكذلك عن طريق تزويج الفتيات فورا، يعني فورا ما نستطيع، يعني إن شاء الله بأزواج مناسبين. يعني لأن هذا فيه خير كثير. الله يجزيك خير أخي هاني. أنا ودي أطول معك لكن الإخوة يقولون الوقت يضايقنا على الفاصل، فبارك الله فيك. الله يحفظك، أسأل الله لا يحرمكم الأجر. بلا شك المؤمنون والمؤمنات بعضهم يعني أولياء بعض، أسأل الله لا يحرمك الأجر والثواب. زيادة أنا ودي أسمع منك قبل أكمل النقاط اللي عندي. أنت يبدو أيضا لك جزاك الله خير شيء من العمل الدعوي في دعوة غير المسلمين، وكذلك في المساعدة على ثباتهم على الدين، حدثني وش هي؟ طبعا البداية كانت طبيعة العمل اللي أنا بعمل فيه أنه بسافر كثير برا المملكة، فهذه خلتنا نبدأ نطلع على عقليات الطرف الآخر ونعرف نتفاهم معهم بطريقة أو بأخرى. جميل. الفئات اللي بنتعامل معها فئات اللي هو تبدأ من عامل لأعلى مستوى ثقافي، هي المشكلة المستوى الثقافية، فبدأنا نتعلم أن تخاطب الناس بعقله بطريقته بالأمور دي. فكان يعني أول واحد بدأ عندنا كان واحد فلبيني خايف جاي إنه الهيئة مسكوه مع واحدة فلبينية. طيب خير، إيش المشكلة؟ هو مسلم، هو غير مسلم، هي مسلمة، فخايف. قلت له إذا أنا أحميك منهم بس، وما في حرمة أو ست ممكن تغير دينك عشانها يعني، فبس تعال خلينا نأخذ خطوة. أخذته لجماعة الدعوة الرشاد لدعوة الجاليات، فكانت بداية يعني، عارف إن نبدأ فيهم. يجي عندنا مثلا واحد أوروبي إيطالي مثقف على درجة عالية، فحتى بعد ما اشتغل معنا بسنتين الناس يسألوا ها لسه معاكم شغال؟ وعادة يعني سهل إنه يترك مجاله ويترك عمله ما عنده مشكلة. ها. فبدينا عارف بتتعامل معه. قصدك لكثرة الخيارات عنده؟ له كثرة الخيارات وبعدين وصل عمره 52-53 فمكتفي ماديا يعني. يعني يروح من بلده ويريح. ما عنده مشكلة في الطريقة دي. اللي كان محزن في الموضوع إنه له في السعودية حوالي 26 سنة. أوه. أنا عرفته له 20 سنة في السعودية. يعني ما حد جاء قال له ليش ما تسلم؟ غير معقول. هذا اللي صار. 20 سنة ما حد عرض عليه الإسلام. 20 سنة ما حد عرض عليه. يعرضوا عليه، يأخذوه مناسبة، يأخذوه حفلة، يجوا عندهم، أي شيء غير إن واحد يقول له طب أسلم. فلقيت إن الراجل هذا شوية يعني، فأعطيته قرآن مترجم، ترجمة القرآن لأنه كان غير مسلم. قلت له هذه بس عشان نعرف نتفاهم معك، عشان لما أقول لك حاجة أو شيء نمشي على نفس الموضوع. فأبدأ أحكي له قصة. وارجعه في صورة الكهف، صورة آل عمران، صورة كذا، ابدا اسوي رابط. احيانا يكون في موقف تعامل مع بعض الناس، بعض شيء يسلخنا شويه بالكلام يعني، اقول له معك حق. اسيب مواقف له هو مع بعض المسلمين، مع بعض المسلمين. فبديت افك الرابط، افصل عملية المسلمين عن الإسلام، تعاملهم الخطأ عن تعليم الإسلام، هذا الإسلام غير المسلمين. حلو. فاسيبه بعد فترة اقول له تعرف القصة اللي سوى ايام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حصل وكان وصار. فابدا ارجعه ليها. فبدينا مع الوقت بدأ الرجال في رمضان يصوم وهو غير مسلم، بدأ يحترم عادات الناس. فبدينا مثلا نروح صلاة المغرب أشر له، يعني أجي أقول له أحيانا أحسن منك، أنت تؤمن بعيسى، أنا أؤمن بعيسى وبموسى ومحمد. فنبدأ نأخذه تدريجيا لين ما قرر يقول لي خلاص أنا جاي أسلم. ما قلت له متى، أنا خايف أني كمان أضغط عليه يتراجع في أي لحظة. فسبت لين ما جاء بعد قال لي خلاص طيب نستسلم في رمضان، قال لي لا رمضان تعب وصوم خليني أسلم بعد، خايف بسلم بعد. لين الحمد لله ما ربنا أكرمه وأسلم. الله يتبقى. بقيت عملية الواحد المتابعة يعني تبدأ تتابعه وتجيب له قرآن. عطني المتابعة بعد الفاصل يا زياد. جل أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. بينهم ضع بصمتك، ضع بصمتك. إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا أصاب منه، كما قال نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر من يهتدون إلى الإسلام اليوم ولله الحمد يتحولون إلى دعاة، يعني أكاد أن أجزم أن ربما أكثر من الثلثين يتحول من رجل عادي إلى داعية بمجرد دخوله في الإسلام، وربما كان قبل الإسلام أصلا ليس ملتزما بدينه الأصلي، أو ربما كان يعني أيضا واقعا في أنواع من ملاهي الحياة، لكنه إذا أسلم انقلب إنسانا جادا حتى في وظيفته، حتى في تعامله مع الناس، يبدأ يحاول أن يكون له بصمة في الحياة. وهذه يا جماعة ترى من أهم الأمور التي تجعل الإنسان يثبت على دينه، من وسائل الثبات أن يكون الإنسان مؤثرا في حياته، أن لا يكتفي فقط أني أصلي وأصوم وأقرأ قرآن وأربي عيالي وخلص، لا، أن يكون لي تأثير في الحياة، يكون لي بصمات مع الناس في هدايتهم، في دعوتهم للخير، في تثبيتهم على دينهم، في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. بلا شك أن هذا مما يجعله أيضا يثبت على الإسلام. نسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات. سليمان سمعني اللي عندك أو زياد، احنا طلبنا بزياد قلنا بيكمل، كمل كذا سريع سريع. فكنا نتكلم عن متابعة، يعني بعضهم مجرد ما يطلب من أحد الإسلام أو يدعو للإسلام بعدين خلاص انقطعت العلاقة. أحسن أنت بعد ما يسلم حريص أنك تتابع، أنك تتابع والمصادر كمان، لأنه تعرف دحين صار الإنترنت والأمور هذه كلها مفتوحة، فكيف المصدر اللي يحصل عليه على المعلومة؟ يعني حتى كنت حريص أن أجيب له ترجمة قرآن، طب مين اللي ترجمه وفين مصدرها؟ فهذه كمان الموضوع مهم جدا، لأنه مصدر المعلومة عشان بعدين لا ما تعرف فين يوصل يعني. أحسن صدقت. أحيانا ربما يقرأ أشياء من أهل البدع أو كذا ويظن هذا هو الدين وتكون على خلاف ذلك. سليمان عطنا اللي عندك سريع سريع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا بما نتكلم عن الثبات في الدين، ففي أين يكون ثبات الدين؟ متى يكون ثبات في الدين؟ ثبات الدين يكون في زمن الفتن وفي أماكن الفتن. يعني أنا سيبني مثال الثبات في الدين، في أنا سيبني مثال عندنا في المملكة مثلا، مو زي بقية الدول العربية والإسلامية، مو زي بقية العالم الغربي أوروبا وأمريكا. كلما زادت الفتن، كلما زادت الفتن والمجتمع المحيط كان غير مسلم يعني أو مفتون، سيزيد قوة الثبات على الدين. فقد لا يكون ثبات على الدين هو ثبات، قد ما يكون قد روتين حياة أو أسلوب حياة، أنا عايش حياتي كذا، يعني التزام الحمرة بحجابها أو المرأة بحجابها في في في عندنا مثلا هنا مو زي التزامها في أوروبا، قد يكون هنا لأن المجتمع كله متحجب، أحفظ رجع صلاته، وقد يكون المجتمع كله يصلي في المسجد، الصيام نفس الشيء، لكن نكون في الدول الأوروبية مثلا أو في أمريكا الإنسان إذا صلى المجتمع كله ما يصلي، المجتمع كله ما يصوم، ما في حجاب للمرأة المسلمة، فتبان قوة الثبات في الدين بالفعل في هذه الدول، دول غربية مو عندنا بس، في يعني كل شيء كنا عايش هنا إنسان وبيصلي وملتزم بحجابه والمرأة ملتزمة بحجابها وكذا، بس إنه جميل. المجتمع كله هو كذا، فهذا مو دليل على قوة ثبات الدين. اللي بيختبر دينه وقوة ثباته على دينه والتزامه بدينه يروح الدول هذه ويشوف قوة التزامه بدينه، تكون فيه فتن ما كان فيه فتن، وبعدها يكون موتين حياة هذا فما يكون ملتزم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو دت لو رأيته أخواني إخواني، فالصحابة يقولوا أولسنا إخوانك؟ فقالوا بل أنتم أصحابي إخواني من آمنوا بي واتبعوني ولم يروني، فلهم أجر 50 عاما. فقالوا منا ومنكم؟ فقال بل منكم، لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. فهم الصحابة في مجتمع صحابة مجتمع مثالي كلهم ملتزمين بالدين. أما هنا في المجتمعات الحالية في العصر الحالي أنه شخص يعني بيصلي وكل اللي حوله بيدعوه أنه ما يصلي أو ما يلتزم ما تلتزم بحجابها، بس ما زال تمسكها بدينه، فلذلك لها أجر 50 عام من أجر الصحابة عليه الصلاة والسلام، صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله الواحد لابد أن يكون. وكذلك سليمان الإيمان يعني يتبين فعلا عندما تأتي الفتنة، مثل العفة متى تتبين؟ لما يتمكن الإنسان من الزنا. فرض لو واحد يقول أنا عفيف والحمد لله عمري ما زنيت، ثم نقول لأن أصلا أنت في مجتمع لا يوجد فيه نساء متكشفات، حتى إذا خلى بامرأة وقع عليها بالفاحشة، قلنا وين العفة التي عندك؟ دليل أن عفتك لعجزك عن الزنا، ليس لأنك عفيف وتخاف من الله. كذلك لو قال إنسان الحمد لله عمري ما شربت خمر، نقول له ما في خمر عندك أساسا، لكن لو أنك وجدته ربما وقعت فيه. متى يتبين فعلا الإيمان؟ عندما يستطيع الإنسان أن يقع في الشيء ومع ذلك يمسك نفسه عنه. كان فتنة وزمن فتنة. مثل ما قال ابن الجوزي لما تكلم عن يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، وكيف أنه قال معاذ الله إنه ربي وترك المكان وهرب من من من بين يديها. قال ابن الجوزي هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. إذا تبغى تشوف الإيمان ليس واحد صلى ركعتين، انظر لما يقدر على الربا ويتركه، لما يقدر على الزنا ويتركه، يستطيع يشرب خمر ويتركه، هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. الثبات على الدين يكون بحسن العمل وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أحسن بمقدار يكون بالمظاهر. أسمع من أخينا محمد يوسف، كيف حالك؟ الحمد لله شيخ. يا مرحبا، أنت من الفلبين أيضا؟ نعم شيخ. طبعا احنا كان معنا قبل قليل أخونا عبد الرحمن وغيرناه بأخينا محمد يوسف. محمد أنت من أي بلد في الفلبين؟ أي مدينة؟ أنا مدينة الناقة شيك، يعني يبعد من مانيلا 6 ساعات تقريبا. ما شاء الله. عرفت العربية من زمان؟ الحمد لله يعني شوية. طيب كم صار لك تقريبا الآن في الإسلام؟ في الإسلام أنا مثل الأخ عبد الرحمن 9 سنوات. عندما كنت 16 أسلمت الحمد وأنت لله. في الفلبين؟ أنت في ما أنا في الفلبين. طيب كنت هل لما أسلمت هل وقع عليك شيء من الابتلاء أو معارضة أهلك أو كذا؟ يعني كثير، ولكن بس يعني كنت صغيرا في البداية. أيوة. كيف ماذا فعلوا بك؟ هم بعد ما أسلمت طردوني من البيت يعني. وأنت عمرك 16 سنة. أيوة. وأنا داخل كلية وما عندي شيء، يعني ما أنا قبلت في العسكري وفي في الكليات يعني، ولكن ما استطيع أنا أمشي، يعني ما عندي شيء من ينفق علي وهكذا. حتى يعني لما خرجت من البيت ما أدري أين أمشي، بس الله هداني أن أمشي إلى المسجد ووجدت إخوان يعني مثلي، هم ساعدوني شوية كذا، بعد شوية وجدت مخرج يعني، فالحمد لله. وبعد ذلك تركت الكلية يعني لأدخل مدرسة إسلامية. كلية هم يقصدون ثانوية، الكلية سكندري سكول ولا لا؟ أنهيت الثانوي. أي الكلية تقصد بها الثانوية، المرحلة الثانوية. أيوة. وبعدين لما دخلت الكلية هندسة يعني. كلية هندسة. أي. تركت كمان الدراسة. ليه أهلك يعني؟ استمروا سنوات لا يحدثونك ولا يقابلونك ولا يريدونك؟ يعني بعضهم، ولكن أمي هي بحثت عني حتى أن ابتعدت واختفيت، هي وجدتني بحثت عني كثير. الله ما شاء الله. عساها أسلمت أمك إن شاء الله. هي أرادت ولكن سبقها الموت. أيوة. ذاك الزمن يعني ذاك الزمن كنت في مدرسة إسلامية أول سنة، وكان أكبر ابتلاء عندي في حياتي في الإسلام، لأن أريد يعني تركتهم لأجل أن أتعلم الإسلام يعني، حتى إذا رجعت أكرمهم ب يعني نفس جديد يعني بأخلاق إسلامي، أخلاق إسلامية، ولكن قدر الله ما شاء فعل قبض روحها. ولكن هذا كم عمرها لما ماتت؟ هي تقريبا 41. صغيرة؟ أيوة. ما سبب موتها؟ يعني ما أدري، جلطة يعني، الهايبرتنشن كذا، مرض شجرة الكانسر؟ لا، جلطة دماغية. أيوة. رأيتها أنت قبل ما تموت؟ الحمد لله المدير يعني كان كريم جدا، الشيخ أبو أديب هناك في مدينة باقيو، مدرسة إسلامية، وافق على سفري وأدركتها يعني من بعد الفجر. أنا صليت الفجر ومشيت مباشرة المستشفى ووجدتها. هي رأتك؟ هي رأتني. ماذا فعلت؟ هي بقت. بكت؟ بقت لما رأتني، ولكن هي ما تستطيع أن تتكلم يعني. وضمتك إلى قلبها وصدرها؟ هي ما تستطيع كمان أن تتحرك. ماذا فعلت أنت لما رأيتها؟ والله قد أن أبكي وما أستطيع أن أصدق أنها هي أمي بشكل هكذا يعني. هي كانت جميلة، لكن أنا بدأت معها الحوار يعني. وهي على فراش الموت؟ أيوة. بدأت تحدثها عن الإسلام؟ أيوة. وكم عمرك كان؟ كان تقريبا 17. وتقول يا أمي أسلمي، لا تموتي. أيوة. إلا وأنت مسلم. أنا ما زلت أدعوها إلى الإسلام إلى أن تموت هي. ماذا كانت تقول لك لما كنت تقول يا أمي قولي لا إله إلا الله؟ ماذا كانت تقول هي؟ كانت قبل ذلك يعني هي أرادت أن تسلم، ولكن ذاك الوقت ما تستطيع، ما استطعت أن تتكلم هي. لكن هي في قلبها قبلت الكلام، يعني تقبلت، يعني وافقت. أنا يعني رأيت في التقبل في الإسلام يعني، حتى عندما أعطيها شيئا من الكتيبات يعني وأشرح له بعض الكلمات يعني الشهادة، هي ترددها يعني، هي تؤمن بذلك كذا، لكن هي خايفة من أبي وبقية الأقرباء فهكذا. ولكن في قلبها يعني هي مقتنعة بالإسلام جدا، حتى هي أرادت أن تعمل هنا في جزيرة العرب، وقالت إن شاء الله نهج مع بعض هكذا. وعندما كنت بعيد يعني هي تنفق على أي شيء ويعينني على الدراسة، وكانت الفرق بيني وبينها يعني عند ذهاب إلى مكان بعيد للدراسة الإسلامية صعبة جدا وهكذا. الله المستعان. لكن الله كريم. ما الله رحيم بعباده. الله رحيم بعباده. الله المستعان. مهما أصاب الإنسان من البلاء في سبيل استقامته على الدين وتمسكه به، فإن طاعة الله سبحانه وتعالى تكفي. أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يبدو أنت لا تزال يعني دخلت في الإسلام، لكن لا يزال في مرحلة أحسب الناس ويترك ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا تزال مرحلة الابتلاء. كم عمرك الآن؟ حوالي 52 سنة. 52 سنة. لما أسلمت كم كان عمرك؟ بالثلاثينات تقريبا. الثلاثينات. 25 30 إشي. يعني الآن إيش وضعك مع أولادك؟ كيف أسلمت؟ حدثني عن نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام بدأ أول إشي، تعرف أنا من عائلة نصرانية ومتربي في كنيسة، من خدام الكنيسة سابقا يعني. وعندي أخ قسيس صغوري، والعائلة إحنا عنا كلياتها متزمة في الدين النصراني، ومن كبار العوائل في البلد أيضا المتمسكة. بالضبط. فكنت من المتشددين يعني في الدين كمان. فكنت أطلع على أمريكا مرات عند أهلي وأرجع لهون، في ليلة من الليالي أنا نايم، تعرف الشاب من هالشباب اللي عدم أخذ كده وقت ولا غير صيت بغيرها، ما سألش، شمام هوا أروح وآجي. فليلة من الليالي نايم عادي، أنا قرأت في الإنجيل حطيته عند راسي ونمت. كان بعض الأحيان مرات لما أكون متضايق من الشغلة يصير معي زي كوابيس، أحلام مزعجة وكذا. فصيت على حالي بقول أسألك بالله إن كنت إنس ولا جن ولا رحماني ولا شيطان وشو كانت فصيلتك تبعد عني ما ترجع لي، ما كنت متضايق منه الحلم. فسبحان الله يعني هذاك اليوم هذا يوم لا أعلم عنه شيء، ذهب نهائيا. فليلة من الليالي نايم هيك أنا بصحى بقول صدق الله العظيم. الفجر هيك تقريبا لا بقرأ فاتح الكتاب، بقرأ فيها حافظها صرت. طبعا أنا ما عمريش قرأت في القرآن ولا مسكت القرآن ولا زي ما حكيت لك، أنا اللي يعني الإنجيل تحت راسي وفي سيارتي وفي مكان الإنجيل معاي. راحت كم من يوم هيك ولا برضه صورة والدي أجاني بالرؤية اللي بيقول لي أنت مش هون حياتك، حياتك مش حتكون هون، تعال أدي لك وين حياتك. مسك بإيده اليمين إيدي اليمين من هون بس هيك، ولا أنا بأرض منبسطة كلها خضار واحد بس خضار ما شفتوش في الدنيا. لفيت دول كثير ما شفتش الخضار الموجود في الأرض هذيك، وزي الكف ومسافة بين تقريبا من 20 إلى 30 متر نهر مي هيك صغير، قد ما هي ميته صافية تشوف السرار الصغير فيه هي تجري المية، لكن المية لما تطلع عليها مش زي المية اللي احنا بنشوفها بالدنيا ونشربها، مختلفة كليا. بتحس المية كانت بتحكي، بتسبح بتحمد بتكبر بتهل، يعني المية بتحكي عمالها تحس فيها انها كانت بتحكي المية. فبقول انت هون حياتك، بدي طلع فيه اسأله يعني ليش انا هون بدي اعيش. طلعت فيها كلها مش ابوي، طلع في عيني هيك نظرة عيني توحي لك انه عمره مئات السنين او ملايين السنين. تعرف نظرة العين بتبين الانسان لكن بشرته، بشرة الشاب يقول من 20-25 سنة. فجأة بحكي لصاحب إلي بقول له في هيك هيك صار معي، وهي اللي ما يعني مش يعني لا في التوراة موجودة ولا في الإنجيل. قال لي اقرأها، قرأتها. بقول له فتحت الكتاب. قال له الكتاب، قال كتابنا. صاحبي مسلم هو طبعا الأصل. قال لي يا رجل شو ما كتاب؟ طب حياتي أنا ما مسكته، كيف بدي أحفظ منه؟ قال لي تعال شوف. لما قرأتها وفتح الكتاب وقرأته مزبوط، وأنا بقرأ فيها صار كأنه في إشي هيك بجسمي عمال بغلي وبطلع. وتقرأ الفاتحة. وأنا بقرأ الفاتحة من القرآن نفسه. غير كل كياني. سكت الساعة بتحب روحت على البيت. روحت على البيت لكن أنا مش عارف شو بدي أعمل. كيف لما أخذ أجرة بنج؟ زي هيك مش عارف شو بدي أعمل بالضبط. شو اللي بيصير معاي؟ وكيف أنا فجأة يعني حتى اللي الإنجيل بطلت أحب أقرأ فيه. أمس كنت معي قدام أهلك أفتحه بكون حاطه قدام بس ما أقرأ فيه بس حاطه أطلع عليه. فجأة صرت أقرأ شوي لحالي في القرآن، أقرأ أقرأ. فبحكي لجارنا رحمة الله عليه اسمه إسحاق، قل له هيك صار معي. قال لي ربنا رايد لك الإيمان والمحبة وربنا اختارك من الدنيا كلياتها وبعدك زي ما أنت. شو بعدني زي ما أنا؟ بقول له يعني بتذكر قام بيسني من هون، قبلك من هنا وصار بلا شوية يشرح لي عن القرآن. فبقول لي تعال فوت اتحمم اقرأ الشهادتين وروح نصلي. طبعا انا وافقت، حممت وقرأت الشهادتين بكل صدق يعني اني انا خلص نويت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. ضليتني الى التسعينات تقريبا، اول التسعينات هيك في احد الاصدقاء الله يسامحه ويهديه صورني أنا داخل على المسجد. واحد مسلم ولا نصراني؟ لا مسلم. أيوة صورني بعتها لأهلي على أمريكا. يوم من الأيام ولا أخوي بقطع لي سلك البام تاع، ببعت ناس ومش هو اللي عملها، بعت ناس عن طريقه قطع لي سلك البام تاع السيارة. سلك إيش؟ الفرامل؟ البام اللي هو سلك بيجي بوصل من ترمبة البنزين على الماتور كهرباء. سلك يخمين مش ضعيف يعني. قطعوه في السيارة وحطوا ملامس هيك بس عشان بس اوصل الفريوي، لانه عارف المسافة اللي بمشيها انا على الشارع العادي عم بقطع الفريوي. الفريوي طبعا خطر مش سهل. بطلع من الفريوي من لونج بيش على فريوي اللي هو هايوي اللي هو زي زي الاوتوستراد. زي الاوتوستراد. بطلع الفريوي كنت على 710 ماشي على 710. طبعا 710 معروف خطورته كله شاحنات وتريلات، لأنه كل هناك مصانع شركات. عشان أطلع من 17 أروح على لوس أنجلوس على سنتمونيكا، شغلي كان مقيم هناك. بس صرت في أول طفت السيارة طبعا كل شيء فيها على الكهرباء، لا بريك بيمسك ولا ستيرينج بيلف ولا إيش، حتى الدركسون ما يلف؟ ما بلف نهائيا، أنا كله على الكهرباء. وبعدين أطول فتحت سلك، فتحت في فتحة بالسقف سن روف فتحته ومدت إيدي. طبعا هناك بيعرفوا على الإشارة كيف، مدت إيدي من الشباك عرفوا إنه في إشي. لما ربك بده ينجي إنسان بينجي سبحانه وتعالى، وكن مع الله ولا تبالي. فاخترت الطريق الصح. الله يثبت دينك، اللهم ثبته على دينه يا رب. آمين يا الله. وألف قلبه. عموما بإذن الله تعالى أنها فترة، بإذن الله أن الله تعالى يعني الحمد لله رب العالمين، وهذا اللي يعظم الله تعالى لك الأجر. نعم. الله يثبت. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قلتم فاعدلوا. فمن باب العدل يعني غير المسلمين إذا تحول أحد من أبنائهم إلى الإسلام ليس كلهم يعني يعارضه. فكنا سمعنا قصة أخي عبد الرحمن لما قال إنه لما أسلم أهله قالوا له يعني هذا الأمر إليك، اختر ما تشاء. فبعضهم يكون متفهما للحق وللخير، لكن ربما لا يستطيع أن يتبعه، لا يقوى نفسه ولا ينتصر عليها، لكنه إذا رأى ولده أو بنته أو كذا استقام على الدين فإنه يسكت عنه أو ربما شجعه. لكن على المسلم يا جماعة عندما يدخل في الإسلام ويثبت عليه أن يعطي صورة طيبة. أنا أعجبني محمد يوسف قبل قليل لما قال: وأنا كنت أريد أن أعود إليهم بعدما تعلمت الإسلام ليشاهدوا مني أخلاق الإسلام حتى يزدادوا فعلا تمسكا به. فالإنسان أيضا نحن مطالبون، وكما ذكر الأخ المتصل هاني، يعني لما أحد يدخل في الإسلام الأصل أن نتعامل معه معاملة الحسنة. أيضا المسلم إذا أسلم، إذا دخل في الإسلام، ينبغي أن يكون بعد إسلامه خيرا منه قبل إسلامه، في تعامله مع الناس، في كرمه، في تطبيقه لأحكام الإسلام من الرحمة بالخلق، الإحسان إليهم، الرفق في التعامل معهم، وسؤال الله تعالى الثبات على دينه. طبعا وسائل الثبات على الدين متعددة، منها الدعاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت عائشة ما أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما كان إبراهيم عليه السلام يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام، كان يضع حجرا على حجر ويدعو الله قائلا: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يعني أنت يا إبراهيم الذي حطمت الأصنام صغيرا ودعوت إلى ترك عبادتها كبيرا، تخشى أن تعود إليها؟ يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. كل إنسان مهما زاد إيمانه ويقينه وقدمه في الإسلام ينبغي ألا يأمن البلاء. فيعني يسأل الله تعالى دائما، يقول: يا مقلب القلوب يا ربي ثبت قلبي على دينك حتى يزداد ثباتا عليه. أختي آلاء تفضلي. أهلا. مرحبا بكم. كلامنا كما تعلمين، بارك الله فيكم، حول الثبات على الدين، كيف نحن نعين الآخرين على الثبات على دينهم، سواء يعني المسلم الجديد أو كذلك المسلم الذي ربما يكون في مجتمع لا يعينه على الخير، كيف نساعد على الثبات على الدين؟ فتفضلي، ماذا عندك حول هذا؟ تحية طيبة لك دكتور. بارك الله أولا فيك. أنا حب أقول أنه نحن كنا نظن، يعني أنا شخصيا كنت أظن أنه المسلم هو يعني كفاية أنه نحن نصلي أو نقوم أو نصلي أو نذكر الله معناتها نحن مسلمين. ولكن الحمد لله أني أنا وجدت حلاوة الإيمان، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحب، في المحبة في الله والطاعة في الله، وأنك تشجع أو تأخذ بيد أخ لك في محبة في الله وتأخذ بيده إلى الطاعة في الله والخير. فأنا من يعني فترة قريبة توفي لي صديق وأخ عزيز جدا، يعني رحمه الله. فبعد وفاته كان آخر ما وصي به، آخر كلام كان كتبه على صفحة الفيسبوك، صفحته الشخصية، وتوفي. كان كتب يعني وصية، هو كان كتبها كمنشور عادي، ولكن لم يعلم أنه كان آخر كلامه من الدنيا. سبحان الله. ماذا كتب؟ كتب أن من هناك ستة أعمال من فعلها فأجرها أجره، يعني أجر هذه الأعمال يستمر لما بعد وفاته. جميل. منها كرسي متحرك لمريض أو المساهمة الصدقة الصدقة الجارية أيوة الصدقة الجارية. وتوفي رحمه الله. وتوفي بعد منشور مباشرة كان يعني في حادث سيارة توفي رحمه الله. الله يغفر. فهذا الشيء كان كوصية لنا نحن أخوانه الذين يعني حبيناه أحسنت. جدا أحسنت. فكان كوصية لنا كل أصدقاء وكل من يعرفونه يعني. فكنا في اجتماعنا يعني تنفيذ هذه الوصية وكأنما الله. هو كان يعلم أنها آخر حديثه. أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر أختي آلاء ويعني ويثبت قلوبنا وقلوبكم على دينه وأن يغفر له ويرحمه. طبعا من الأسباب الدعاء، من الأسباب الثبات، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، من الأسباب التي تثبت على الدين الثقة في صحة الطريق الذي أمشي عليه، الثقة مثل ما قال الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين. هذه كلها تدعوك فعلا إلى أنك يعني تستطيع أنك تعين نفسك على الثبات لأنك ما عندك شك في طريقي، أن طريقي صح، أن عبادة الله وحده لا شريك له صح، أن كتابي صح، أن نبي صح، أنا أؤمن بجميع الأنبياء، وبالتالي يزداد ثبات على الدين مهما لو خالفه المجتمع كله، الأمة كلها لو اجتمعوا عليه يقول ما دام أني أعرف أن هذا هو الحق أنا أستطيع أن أثبت عليه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل ونعود إليكم بإذن الله. بينهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الثبات على الدين أيها الأفاضل ليس معناه يا جماعة يعني كلامنا الآن ليس معناه أن من كان كافرا ودخل في الإسلام نقول اثبت على دينك، لا، ثبات المسلمة على حجابها هذا ثبات على الدين، ثبات الرجل على عفته عن الحرام، وثبات المرأة يدخل على الإنترنت يجد أنواع من الصور المحرمة ومع ذلك يغض بصره يحفظ فرجه عن الحرام، هذا ثبات على الدين. لما يقول ثبت قلبي على دينك ليس المقصود يا ربي إني ما أعبد صنم، لا، ثبت قلبي على دينك الذي هو الحجاب، الذي هو الصلاة، الذي هو بر الوالدين. ثبات الإنسان يا أخي على أكل المال الحلال، يرى الناس هذا يرتشي وهذا يتعاطى الربا وهذا يبيع صاحب بقالة ويبيع أشياء محرمة وأنا عندي بقالة ولا أبيع المحرم، وفي كل مرة يقول لي يا أخي أرباح أحسن، هذه المحرمات هي التي تجذب الناس إلى شراء البضائع الأخرى، فأقول لا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن الثبات ليس معناه يا جماعة أنه فقط إنسان كافر دخل في الإسلام ابتلي فثبت، لا، كذلك الفتن التي تدعو الإنسان إلى تدعو المرأة إلى ترك حجابها، تدعو الإنسان إلى مشاهدة المحرمات في بعض القنوات الفاسدة، مثلا امرأة صوتها حسن وربما يعني صورتها حسنة وعرض عليها تكون مغنية فرضا أو راقصة فأبت فأغريت بالمال وأبت، هذا ثبات على الدين. صحيح أنها إذا صارت مغنية لم تكفر ولو رقصت لم تكفر بالله، فإنه معصية ليس كفرا، لكن مع ذلك عندها ثبات على الدين. إنسان قيل له أنت تعال اعمل معنا في هذا المكان المحرم في بنك للربا أو في غير ذلك وتعال ونعطيك مضاعفا عن الراتب الأول، نقول لا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اثبت على دينك. قال يا أخي طيب ذاك ليس كفرا، نقول لكن معصية، الدين لا يؤيدك على مثل ذلك. إنسان يا جماعة فرضا يعني لا يغتاب أحدا عنده مبادئ وجلس في مجلس وبدأوا يغتابون فوجد لذة للغيبة وأراد أن يتكلم فترك ذلك، نقول نعم هذا ثبات على الدين. إذا ليس الثبات على الدين يا جماعة بس أن الإنسان يقول لن أكفر بالله، كذلك مبادئ ديني التي دعاني إليها ربي وثباتي على صلاتي، ثباتي على عفتي، ثباتي على حجابي، ثباتي على كسبي المال الحلال، ثباتي على الدعوة إلى الله تعالى، ثباتي على قراءة القرآن كل يوم ليس أقرأ يوم بعدين أمل وأترك شهر، ثباتي على صلاة الضحى، ثباتي على صلاة الوتر، هذا كله يا أخي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الدعاء لله سبحانه وتعالى. كذلك مصاحبة الصالحين، كلما صاحب الإنسان صالحين زاده ذلك ثباتا على الدين. الإنسان اللي يصاحب ناس مصلين سيصلي، يصاحب ناس يطلبون العلم سيطلب العلم، إنسان يصاحب ناس بارين بوالديهم سوف يفعل مثلهم، إنسان ربما صاحب أقواما متعاطين للمخدرات ربما جروه إلى مثل هذا التعاطي، أو ربما أحيانا أشخاص يقعون في أنواع من الفواحش سيجرونه شيئا فشيئا. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. كذلك يعني الثقة بنصر الله تعالى للإنسان، أنا أثبت على ديني أعلم أن الأمر كما قال الله جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أنا مهما ابتليت ومهما ضيق علي إلا أني أعلم أني أتعامل مع رب رحيم وكريم وقوي ومنتقم وجبار، أعلم أني آوي إلى ركن شديد وأني لما أتقرب إلى ربي وأعبده وأضحي من أجله أن هذا ليس بلاش عند رب العالمين، أنه يعظم لي الثواب والأجر، كما قال الله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعلم الله تعالى الذي يصدق في إيمانه وفي يقينه وفي قوله أنا مسلم أنا مستقيم على الدين أنا متمسك به. كذلك مما يثبت القلب على الدين كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يصبح الإنسان كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وكما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يقول فاذكروني أذكركم، اذكروني بتسبيحكم وتهليلكم واستغفاركم، اذكركم عند مرضكم فاشفيكم، اذكركم عند عند فقركم فاغنيكم، اذكركم عند ظلمكم فانصركم، اذكركم عند فتنتكم فاثبتكم. قال فاذكروني اذكركم، كثرت ذكر الله تعالى تسبيحا وتهليلا واستغفارا وحمدا واستعانه بالله تعالى وسؤال الله جل وعلا ان يثبت الانسان، هذا من اعظم ما يثبت الانسان على دينه. كذلك يا اخي يعني حرص الانسان على الدعوه الى الله هذا يزيده ثباتا. انا لما لا اكتفي اني انا اثبت على الدين، لا بل احرص اني اثبت غيري. إنسان مبتلى، إنسان عنده نوع من التقصير في الطاعة، إنسان عنده ربما مشاكل مع أهلي بسبب استقامته على الدين، أحاول أني أبذل شيئا له لأجل تثبيته أكثر على الدين، هذا ما يعينني أنا نفسي على أني أثبت على الدين، وهذا بلا شك أنه من أهم ما يجعل الإنسان على مثل ذلك. طيب سليمان نقرأ شيئا من ما عندك الفيسبوك والإيميلات، يبدو أنها كثيرة جدا والإخوة توعدوني قالوا لازم تعطيهم وقت طويل. أعطينا طيب بسم الله. الفيسبوك طبعا الصفحة الآن وصلت تقريبا 2,300,000 ما شاء الله تقريبا ما شاء تقريبا الله. يعني الحمد لله بسم الله. الأخت رفيعت الشام تقول يا شيخ أريد أن يعني أحكي قصتي أمام بعض الأشخاص الذين أسلموا، أنه هي شكلها أسلمت فتبغى تدعو الناس اللي أسلموا جدا حتى تثبتهم على الدين. الأخ نور الدين يقول اللهم نسألك إيمان لا يرد ونعيما لا ينفذ، يعني يدعي نفسه الدعاء. الأخت زهرة النرجس تقول بالتوفيق إن شاء الله للبرنامج، أتمنى أن تكون هناك في حلقات عن عفوا عن التوبة والتزام المسلمين. الأخت نبيلة تقول الصحبة الصحبة الصحبة إن كانت حسنة تثبت قلوبنا وعقولنا على الدين والله المستعان. أحسنت، هذا أيضا مهمة مصاحبة الصالحين الذين يعينون الإنسان على الخير بلا شك، مثل ما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا. نعم والمرء على دين خليله، يعني إيش ما كان أحسنت، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. صحيح. الأخت ساحة تقول أنه تتمنى أن يكون في بعض التجارب الإيمانية اللي يعني ناس مسلمين أساسا ومتمسكين بدينهم بشكل أكبر من الأشخاص اللي دوبهم أسلموا. حلو حلو جميل. الأخت نادى الياسمين تقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. الأخ سيف يقول السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى أن كل شخص يكون محافظ على دينه وأخلاقه في هذا الزمن لأنه له أجر أكبر من أجر بعض الصحابة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب أخ محمد يقول اللهم لا تبقي فينا أحدا فتن، لا تبقي فينا أحدا فتن، يعني خذه قبل أن تفتنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو في الحديث عموما من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، يعني دعاء الإنسان رب العالمين إذا كنت يا ربي هناك فتنة وأنا سأظل فيها فقبضي إليك ولقائي لك أحب إلي من الوقوع في الفتنة. صحيح. نعم. اللهم حينما كانت الحياة خيرا لنا أحسن ومثل إذا كان الوفاة خيرا لنا. نعم. طيب هذا إيميل القناة، الإيميلات اللي وصلت لإيميل البرنامج. يعني الأخ عبد الرحمن الحسين يقول أود كثير الإيميلات جات أنه يود بمشاركة في البرنامج والحلقات بيحكوا قصتهم أيا كان موضوع الحلقات. جميل. الأخوان في المشرفين على الصفحة بيحطوا رابط كل أسبوع تقريبا الشخص اللي عنده حلقة عنده تجربة. جميل. في الموضوع الحلقة. ممكن تواصل معهم. حلو. ويظهر في الحلقة يعني. طب الأخت يمنى تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة لمداخلتي في موضوع الثبات على الدين، أن الدخول في الدين أمر سهل نسبيا لكن الثبات عليه هو الأمر ليس بالهين، صعب الثبات على الدين فواجب علينا. ليس صعبا يعني هو يعني بسؤال الله تعالى إياه والابتعاد عن مواطن الفتن. يعني إنسان ترك المخدرات ويريد أن يثبته الله على ترك المخدرات نقولها لا تذهب إلى أصحابك اللي يجلسون ويتعاطون مخدرات ثم تقول يا أخي صعب الثبات على ترك المخدرات. طبيعي لأنك أنت جعلت نفسك في هذا، أو إنسان فرضا كان واقعا في أنواع من الزنا ثم قال أريد أن أتوب من الزنا، وهو كل يوم يذهب إلى المكان الذي يقع فيه الناس بالزنا، مثلا أماكن ربما فيها نوع من الاختلاط المكشف ولا المراقص وغيره. نقول طيب أنت يا أخي سبحان الله يعني اتقي النار ولا تقترب منها إذا تريد أن لا يصيبك من شررها. فكذلك هو الثبات على الدين سهل، لكن الكلام أن يتخذ الإنسان الأسباب التي تعينه على هذا الثبات. صح يا محمد يوسف؟ صح. نعم. طيب الأخ محمد العالي يقول أنه لابد الواحد يحافظ على الصلوات، صلاة الوتر وصلاة الليل عموما، حتى أنه يثبت على الدين إن شاء الله. الأخت أحسنت، مثل ما قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة والصلاة إن الله مع الصبر، هو بلا شك. نعم. الأخت علياء تقول كما أن المسلم من السنة أن يزير بعض المرضى وبعض الأشخاص اللي أصابهم الله بمرض وقد ما يدارك أنه يلحق التوبة أو أنه يعني يعمل أعمال صالحة توصل للعمل للجنة مثلا، فأنه الواحد يأخذهم عبر من الأشخاص هذول اللي الأشخاص اللي كانوا مريضين وكذا، أنه يأخذ عبر منهم حتى أنه يلتزم بالدين الحقيقي هو بصحته وبعافيته. أحسنت. طيب الأخ أحمد الزنبقي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من مواليد المملكة، إمام وخطيب في مسجد، يأتوني كل فترة ناس يسلموا يدخلوا في الإسلام جود الحمد لله، هو في مدينة يعني في المملكة نوعا ما محافظة ما هي مدينة، فشيء طيب يعني أنه يكون في ترى سبحان الله طيب. إقبال الناس على الدين أمره يعني يسير. يمكن محمد يوسف، محمد أنت خلال 9 سنوات أسلم على يدك أحد؟ الحمد لله شك بنعمة الله. كم تقريبا أسلم على يدك؟ تقريبا 700. 700؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما أردت أن أذكر لك. لا الحمد لله، هذا اللي يقتدي بك غيرك يعني. كيف أسلموا 700؟ والله كنت يعني أتعاون مع الدعاة وأسمع منهم أتعلم منهم، فبعد ذلك أي مكان أجد فرصة أشرح لهم الإسلام يعني كذا. في أحد في السعودية أسلم على يدك؟ فلبيني؟ الحمد لله شكرا. كم تقريبا؟ 100-200؟ هذه العدد يعني أكثرها يعني حصلت في السعودية. كيف تذهب إلى أماكن الأسواق أو كذا الأماكن التي أو الشركات، كيف تذهب إليهم؟ بس أنا أتعاون مع الجاليات يعني في المدينة هنا في جدة. تذهبون إلى الشركات يعني التي عندها عمال؟ أيوة، نزور الشركات وهناك نجمعهم وندعوهم يعني ندعوهم إلى أصل الدين. طيب هؤلاء 700 كم منهم بعدما أسلم ارتد عن الإسلام وترك الإسلام؟ في بعضهم، ولكن ما شاء الله أكثرهم عندما يرجعون للفلبين يصبحون دعاة. الله أكبر. يصبحون دعاة. سبحان الله. نشجعهم من كذا. كما قالت علينا ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه. وبلا شك أن الإنسان بإكثاره من دعاء الله سبحانه وتعالى يثبته على دينه يكون يعني مستعينا بالله جل وعلا. يا أخي من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لا ينبغي الإنسان أن يتكئ على عمله الصالح أو على قوة إيمانه ويقول أنا ثابت ويعني وربما اغتر بنفسه، بل يسأل الله تعالى دائما الثبات. إذا كان رسولنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما بالك بحاجتنا نحن إلى مثل هذا. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الدين. حقيقة أنا بقي معي عدد من النقاط، لكن هذه الجزء الثاني من الحلقة وكنا نحتاج إلى جزء ثالث، لكن ما أظن يعني تيسر لنا، فإن شاء الله تعالى فيما ذكرنا بركة. أيها الأحبة، ليست القضية فقط أننا نثبت، بل أن نعين غيرنا على الثبات، نعينهم بمراسلتهم بموقوف معهم بأموالنا بأنفسنا برأينا بشفاعاتنا بمناصبنا، أن نعين غيرنا قدر المستطاع على الثبات. فإن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أسأل الله تعالى أن ثبتنا وإياكم على دينه ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. بارك الله فيكم، ألقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.